بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. وبتوفيق الله وفضله اقتحم أبناء الدولة الإسلامية وكرا من أوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصولهم في عملية اعترف العدو أنها كانت في غاية الدقة والسرعة، ففرج الله عن أكثر من 20 و200 مجاهد. إليكم يا بني قومي رسالة، وفي أحضانها نشر العتاب. أهداف الحملة الإعلامية الأخيرة على دولة الإسلام: أولا، فك الارتباط والتلاحم القوي بين دولة الإسلام وقاعدتها الشعبية الكبيرة. ثانيا، محاولة ضرب الدولة الإسلامية بالمجموعات الجهادية الأخرى. ثالثا، إقصاء التيار الجهادي العالمي من ساحة المعركة لصالح تيارات وطنية أكثر اعتدالا وانفتاحا وتشويه صورته العالمية. رابعا وأخيرا، القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع أمل الأمة فيه. وفي الشيشان صيحات الثكاب. وهذا ما أكده ديك الحرب تشيني، والذي تحول فجأة إلى دجاجة تلقي قنبلة إعلامية انبطاحية. إن هدفهم الآن هو العودة بشرف إلى الوطن. الأمريكان مقدمون لا محالة على حملة عسكرية ضد إيران، وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول إلى المسارعة في بناء وتقوية حزب الله السعودي تحت مسمى آخر وبمباركة من كهنة السلطان. ثم بدأوا بحرب ثلاثية الأبعاد على دولة الإسلام. أولها تجفيف منابع المال من خلال حملة طويلة النفس. ثانيا، تجفيف منابع الرجال. ثالثا، الانخراط القوي والانضمام إلى خنجر ثلاثي الرؤوس. سنغلق دون حب النفس بابا، سنغلبهم وإن خان الصحاب، ولكن لن نحوز العز حتى نذوق. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. تجلى الأمر من بعد التواري. ولا نكفر امرأ من المسلمين صلى إلى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. نرى أن طوائف أهل الكتاب وغيرهم من الصابئة ونحوهم في دولة الإسلام اليوم أهل حرب لا ذمة لهم، فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيرة لا حصر لها. وعليه إن أرادوا الأمن والأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية التي نقضوها. كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي فإنها لا تلزمنا في شيء، بل هي باطلة مردودة، وعليه نحذر المحتل من عقد أي اتفاقات سرية أو علنية بغير إذن دولة الإسلام. نسيتم قدسنا فالدمع جاري جاري ودعواهم لدولتهم سراب. وفي البلقان يسر مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي أن تقدم كلمة لمولانا أمير المؤمنين الشيخ أبي عمر الحسيني القرشي البغدادي حفظه الله تعالى بعنوان قل إني على بينة من ربي، أسأل الله تعالى أن ينفع بها قلوب المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال سبحانه وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب. أيها المجاهد الشجاع المغوار في سجون الطواغيت، ارفع رأسك واضحك من أعماق قلبك، فلك إخوة لا يرضون لك الضيم، عاهدوا الله أن يعيدوك إلى صفوفهم بقوة الله أولا وآخرا. فبالأمس كبر إخوانك على أسوار سجن أبي غريب وأخرجوا أكثر من 60 أسيرا، وبعدها على سجن مكافحة الإرهاب، ثم سجون المرتدين بشرطة حي العامل وسجن مديرية شرطة شهربان في ديالى، واليوم وبتوفيق الله وفضله اقتحم أبناء الدولة الإسلامية وكرا من أوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصونهم في عملية اعترف العدو أنها كانت في غاية الدقة والسرعة، حيث شاغل الأبطال أعداءهم في أكثر من موقع مما جلب قوة العدو وانتباهه إليهم، فقطعوا الطرق وعطلوا شبكات الكهرباء والاتصالات، وفي أقل من 15 دقيقة كانوا بحول الله يطرقون أبواب زنازين الإخوة من المهاجرين والأنصار، ففرج الله عن أكثر من 20 و200 مجاهد اعترف العدو ب140 وصدق، فقد ذكر الأنصار من أهل العراق فقط، وأما بقية العدد فهم من المهاجرين إلى الله ببلاد الرافدين. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبينما نحن في هذا العز نجاهد العدو ونصبر أنفسنا وإخواننا في مواجهة حملة صليبية صفوية لم يسبق لها مثيل منذ الاحتلال، نطلب تكاتف الجميع ورص الصفوف وتوحيد الكلمة، إذ بالجميع يفاجأ بهجمة إعلامية شرسة متعددة الاتجاهات على دولة الإسلام الفتية، أحزنت كل المخلصين بمحتواها ودقة تناسقها وتعدد وسائلها وتناغم أقطابها على اختلاف مشاربهم. فالأمر مبيت بليل كالح أسود، وحسب ما صرحت به دراسة حول مكافحة الإرهاب لمعهد بروكس بالتعاون مع مؤسسة راند للأبحاث نشرت قبل الحملة الشيطانية الأخيرة على دولة الإسلام تحت مسمى حرب القاعدة، وإذا أردنا أن نعرف من وراء الحملة علينا أن نعرف من هو المستفيد. دعونا نضع تساؤلا: كيف حال الجهاد في بلاد الرافدين لو لم يكن هناك مجلس شورى المجاهدين ولا دولة الإسلام؟ وكيف ستصير الأمور لو ترك كل أبناء الدولة الإسلامية السلاح وقعدوا عن الجهاد؟ الجواب معروف: استباحة للعرض وإبادة للحرث والنسل. وإن كنتم لا تصدقون فإني أطلب من أي جماعة مقاتلة تدعي عصمة المنهج وصفاء الراية وقوة البأس على الأعداء أن تنشر 3 عمليات عسكرية مصورة لاقتحام مقرات أمريكية، لا بل عملية مصورة واحدة لاقتحام أو دخول ثكنة عسكرية أمريكية واحدة. إذن ما هي أهداف الحملة الإعلامية الأخيرة على دولة الإسلام؟ أولا: فك الارتباط والتلاحم القوي بين دولة الإسلام وقاعدتها الشعبية الكبيرة. ثانيا: محاولة ضرب الدولة الإسلامية بالمجموعات الجهادية الأخرى. ثالثا: إقصاء التيار الجهادي العالمي من ساحة المعركة لصالح تيارات وطنية أكثر اعتدالا وانفتاحا وتشويه صورته العالمية. رابعا وأخيرا: القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع أمل الأمة فيه. وفي ظل حالة الانهيار التي تضرب بقوة مؤسسات دولة الطاغوت المالكي، وبعد تصريح خطير لفريق من الضباط الأمريكيين أعلنوا عن حقيقة مفادها أنه لم يعد أمام القوات الأمريكية إلا 6 أشهر لتحقيق النصر في حرب العراق، وإلا واجهت انهيارا على الطريقة الفيتنامية. وهذا ما أكده ديك الحرب تشيني، والذي تحول فجأة إلى دجاجة تلقي قنبلة إعلامية انبطاحية. إن هدفهم الآن هو العودة بشرف إلى الوطن. وأعلنت الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي أن الخطة الأمنية ينبغي أن تعطي ثمارها في منتصف هذا الصيف، وإلا سوف يعجلون برحيل القوات آخر هذا العام. هذه المدة الوجيزة جعلت العدو وعملاؤه في حالة تسابق لتجهيز الساحة العراقية لخليفة وحليف جديد يكون أكثر اعتدالا وأقل خطرا من دولة الإسلام، خصوصا إذا علمنا أن الأمريكان مقدمون لا محالة على حملة عسكرية ضد إيران لأسباب كثيرة ليس هذا موضعها. فلا بد إذن من تسوية القضية العراقية وإنهاء الوضع المتأزم فيه، وخاصة في المناطق السنية، ولو لصالح جماعة إسلامية معتدلة أو حتى أصولية يمكن السيطرة عليها عن طريق طرف وسيط. وهذا هو السبب الذي دفع آل سلول إلى المسارعة في بناء وتقوية حزب الله السعودي تحت مسمى آخر وبمباركة من كهنة السلطان، وخاصة الذين اشتهروا بعدائهم لأبناء الحركة الإسلامية، فانهالت أموال النفط إليهم بواسطة المدعو محمد بن نايف وبأيادي تجار الدين. ثم بدأوا بحرب ثلاثية الأبعاد على دولة الإسلام: أولها تجفيف منابع المال من خلال حملة طويلة النفس من الأكاذيب والأراجيف، صدقها وللأسف كثير من الصادقين والمخلصين ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثانيا: تجفيف منابع الرجال وقطع الصلة بين دولة الإسلام والمخلصين الصادقين من الأمة، وخاصة بعدما فشلت كل فتاواهم لصد الشباب المسلم المجاهد عن بذل نفوسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، فتآمروا بالتعاون مع عميل الموساد والاستخبارات الأمريكية يسري فوده على كشف طرق دخول المجاهدين المهاجرين والاستشهاديين، على الرغم أن أولئك الطيبين الذين رافقوهم وأدخلوهم وسهلوا لهم أمرهم صرحوا غير مرة أنهم لا يستقبلون المهاجرين، فما الذي دفعهم إذن إلى المغامرة وفضح هذا الطريق وتسليط الضوء عليه؟ وقد اعترف الخبيث بنفسه أنه سلم ما بحوزته من معلومات إلى استخبارات دولة ما. ثالثا، الانخراط القوي والانضمام إلى خنجر ثلاثي الرؤوس أقطابه ألف شرذمة من المرتدين المنتفعين تجار الدماء وسراق الجهاد على طريقة سعد زغلول وبن بلة وعلي جناح. وإلى هؤلاء نقول: قد مضى زمان سرقة الجهاد والمتاجرة بأطراف المعوقين ودماء الشهداء، وكما قال الصادق الأمين: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. باء، طائفة أدعياء السلفية القاعدون المقعدون لجبنهم، همهم الطعن في المجاهدين وتتبع عوراتهم. جيم، طائفة من الحساد دفعهم مسارعة كثير من عناصرهم وكتائبهم إلى التعاضد والتناصر وبيعة دولة الإسلام، فإن النفس جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها أمر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. فهذا ابن القيم رحمه الله يتعرض لأشد أنواع الأذى بسبب الحسد، ويقول: وقد كان الإمام أحمد هو الجماعة، ولما لم يتحمل هذا عقول بعض الناس من الحسد قالوا للخليفة: أتكون أنت وقضاتك وولاتك كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالصياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، ونحن نقول كما قال ابن القيم: لا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة. ونذكر بقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم صدوا الناس عن الجهاد في سبيل الله لما في قلوبهم من الضغن والحسد للمؤمنين الصادقين والخوف والهلع الذي يخلع قلوبهم، ودعوا أصحابهم وعشائرهم إلى الدعة والراحة ولو كانت بتولي الكافرين محاداة الله ورسوله والمؤمنين، ووضعوا أيديهم في أيدي طواغيت العرب يستجدونهم على أهل الملة والدين بلسان ذرب، زاعمين أنهم ما أرادوا إلا إخراج المحتلين. وقد رمانا الناس بأكاذيب كثيرة لا أصل لها في عقيدتنا، فادعوا أننا نكفر عوام المسلمين ونستحل دماءهم وأموالهم ونجبر الناس على الدخول في دولتنا بالسيف، وعليه فهذه بعض ثوابتنا ترد على تلك الأكاذيب، وحتى لا يبقى لكذاب عذر أو لمحب شبهة. أولا، نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك وتحريم وسائله، لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثانيا، الرافضة طائفة شرك وردة، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الإسلام الظاهرة. ثالثا، نرى كفر وردة الساحر ووجوب قتله وعدم قبول توبته في أحكام الدنيا بعد القدرة عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. رابعا، ولا نكفر امرأ من المسلمين صلى إلى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين، ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين، ونكل سريرته إلى الله تعالى، وأن الكفر كفران أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو قولا أو فعلا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. خامسا، نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية والبحث عنها في حالة عدم العلم بها، لكون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضعية والفصول العشائرية ونحوها من نواقض الإسلام. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سادسا، نرى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم التقدم بين يديه وكفر وردة من نال من مقامه وجنابه الشريف أو مقام آل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار من الخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحب والآل. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال في وصف أصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سابعا، ونؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة، وعليه نرى كفر وردة كل من اشترك في العملية السياسية كحزب المطلق والدليمي والهاشمي وغيرهم، لما في هذه العملية من تبديل لشرع الله تعالى وتسليط لأعداء الله من الصليبيين والروافض وسائر المرتدين على رقاب عباد الله المؤمنين. قال تعالى في شأن من وافق المشركين في تبديل شيء من شرع الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كما نرى أن منهج الحزب الإسلامي منهج كفر وردة لا يختلف في منهجه وسلوكه عن سائر المناهج الكافرة والمرتدة كحزب الجعفري وعلاوي، وعليه فقياداتهم مرتدون، لا فرق عندنا بين مسؤول في الحكومة أو مدير فرع، ولا نرى كفر عموم الداخلين فيه ما لم تقم عليهم الحجة الشرعية. ثامنا، نرى كفر وردة من أمد المحتل وأعوانه بأي نوع من أنواع المعونة من لباس أو طعام أو علاج ونحوه مما يعينه ويقويه، وأنه بهذا الفعل صار هدفا لنا مستباح الدم. تاسعا، نرى أن الجهاد في سبيل الله فرض على التعيين منذ سقوط الأندلس لتحرير بلاد المسلمين، وهو مع كل بر وفاجر، وأعظم الآثام بعد الكفر بالله النهي عن الجهاد في سبيل الله في زمن تعيين. قال ابن حزم: ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب غيره بفسقه. عاشرا، ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر، ولا يلزم هذا أن نكفر ساكن الديار، وبما أن الأحكام التي تعلو جميع ديار الإسلام اليوم هي أحكام الطاغوت وشريعته، فإننا نرى كفر وردة جميع حكام تلك الدول وجيوشها، وقتالهم أوجب من قتال المحتل الصليبي، لذا وجب التنبيه أننا سنقاتل أي قوات غازية لدولة الإسلام في العراق وإن تسمت بأسماء عربية أو إسلامية. وننصحهم ونحذرهم ألا يكونوا كبش فداء للمحتل كما هو مقترح لحل أزمة المحتل الصليبي في العراق. 11 نرى وجوب قتال شرطة وجيش دولة الطاغوت والردة، ومن بثق عنهما من مسميات كحماية المنشآت النفطية وغيرها، ونرى وجوب هدم وإزالة أي مبنى أو مؤسسة تبين لنا أن الطاغوت سيتخذها مقرا له. 12 نرى أن طوائف أهل الكتاب وغيرهم من الصابئة ونحوهم في دولة الإسلام اليوم أهل حرب لا ذمة لهم، فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيرة لا حصر لها، وعليه إن أرادوا الأمن والأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية التي نقضوها. 13 نرى أن أبناء الجماعات الجهادية العاملين في الساحة إخوة لنا في الدين، ولا نرميهم بكفر ولا فجور، إلا أنهم عصاة لتخلفهم عن واجب العصر وهو الاجتماع تحت راية واحدة. 14 كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي فإنها لا تلزمنا في شيء، بل هي باطلة مردودة، وعليه نحذر المحتل من عقد أي اتفاقات سرية أو علنية بغير إذن دولة الإسلام. 15 نرى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين، ونذب عنهم ونصدر عنهم في النوازل والملمات، ونعري من سار على نهج الطاغوت أو داهنه في شيء من دين الله. 16 نعرف لمن سبقنا بالجهاد حقه، وننزله منزلته، ونخلفه بخير في أهله وماله. 17 نرى وجوب انقاذ أسرى وحريم المسلمين من أيدي الكافرين بالغزو أو الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني. كما نرى وجوب كفالة أسرهم وأسر الشهداء. قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. 18 نرى وجوب تعلم الأمة أمور دينها وإن فاتها بعض حظوظ الدنيا، ونوجب من العلم الدنيوي ما احتاجت إليه الأمة، وما سوى ذلك فهو مباح ما لم يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف. 19 نرى تحريم كل ما يدعو إلى الفاحشة ويعين عليها كجهاز الستلايت، ونوجب على المرأة وجوبا شرعيا ستر وجهها والبعد عن السفور والاختلاط ولزوم العفة والطهر. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا